الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والعلم هو ما توفر فيه أمران: المعرفة وموافقة الحق، المعرفة وموافقة الواقع. فأي شيء تحقق فيه الأمران فيوصف بأنه علم. لا بد في العلم من معرفة، ولا توصف المعرفة بأنها علم إلا إذا وافقت الواقع. فقولنا معرفة يخرج الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم المعرفة. فإذا قلت لك ما حكم صلاة الجماعة فتقول لا أدري، أنت جاهل، ولكن جهلك جهل بسيط. ويرتفع الجهل البسيط بالتعلم والتعليم. وقولنا ووافق الحق يخرج الجهل المركب، وهو أن الإنسان يتكلم بمعارف يظنها حقا وهي في ذاتها ليست بحق، ويظنها واقعا وهي في ذاتها مخالفة للواقع. وهذا إقناعه أصعب من الأول، وتعليمه يحتاج إلى كلفة أشد من الأول، لأنه قد تحلى قلبه بالباطل. ومن تحلى قلبه بالباطل فيعسر إخراجه إلا بعد جهد ومجاهدة. وأغلب من يتكلم في العلم بالجهل إنما هم أصحاب الجهل المركب. فإن قيل لك وما أقسام الجهل، فنقول جهل بسيط وهو عدم المعرفة، وجهل مركب وهو إدراك الشيء أو معرفة الشيء على خلاف الواقع. فإذا ضد الجهل البسيط المعرفة، وضد الجهل المركب مطابقة الواقع. فإذا ما كان فيه معرفة مطابقة للواقع هو العلم. فإذا قلت لك إن صلاة الوتر فرض عين على كل مكلف، كلامي هذا هل طابق الواقع؟ الجواب لا. طيب أوليس معرفة؟ هو معرفة، أنا عرفت هذا الأمر، إذن هو معرفة، لكنها معرفة خالفت الواقع. فالجهل الذي حل في هو أنا جاهل. صاحب المثال أنا جاهل يا ولد. أقول الجهل الذي حل فيه يقول جهل مركب. الله أكبر عليك يا عبد المجيد. لكن تدري دائم العلماء يخطأ عليهم. الله يغفر لك. فنعم الجهل الذي حل فيه هو الجهل المركب. لكن لو قلت ما حكم صلاة الوتر، سألتني ما حكم صلاة الوتر وقلت لا أعلم، هذا جهل بسيط. اسمعوا وعوا لما أقول. الله عز وجل إنما بعث الرسل لرفع الجهلين المركب والبسيط، ولا يعذب أمة إلا بالإصرار على الجهل المركب. فهمتم هذا؟ فالله بعث رسله لرفع الجهل البسيط والمركب عن الأمم، ولا يعذب أمة إلا إذا أصرت على الجهل المركب وحاربت الرسل من أجل الدفاع عن جهلها المركب. ولا يزال أصحاب الجهل المركب هم الذين يؤذون العلماء الربانيين في هذا الزمان. فلا يعارض فتاوى العلماء إلا هؤلاء، ولا يتكلم في العلم كيفما اتفق خبط عشواء إلا هؤلاء. فتسمع منهم صباحا مساء فتاوى حقها أن تسمى فساوى لا فتاوى، لأنها لم تبنى لا على علم ولا على هدى ولا على برهان ولا على بينة شرعية. حتى يقول قائلهم: لماذا يزدحم الناس في شهر ذي الحجة في مواطن النسك؟ لماذا لا يوزع الحج على حسب شهور السنة؟ وكأني بالحمار لو سمع هذا الكلام لقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الآخر: لماذا تلزمون الناس بالتضحية أو ذبح الهدي من هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم؟ فإن غالب الحجاج وغالب الناس الآن فقراء، ما معهم ما يشترون هذه الأنعام، فسيحرم هؤلاء من الهدي ومن الأضاح، فلماذا لا تجيزون الهدي والتضحية بالدجاج والأرانب؟ ويا ليت خالد بن عبد الله القسري موجودا في زماننا لضحى به كما ضحى بالجعد بن درهم يوم ذبائح القربان. فالشاهد أنك تسمع فتاوى عجيبة، والعجيب أن بعضهم يصر على فتواه وإن كانت باطلة وبطلانها ظاهر، بل وبعضهم يزيد في الإصرار حتى يطلب من خصمه المباهلة، كالذي طلب المباهلة على جواز استماع الغناء، وطلب المباهلة في وسائل الإعلام على جواز كشف الوجه للمرأة. وكل هذا والله من الابتلاء لأهل العلم الصادقين الراسخين، فإن أعظم ما يبتلى به العلماء وطلبة العلم أمثال هؤلاء الذين جهلهم جهل مركب. فإن قلت: وأيهما أفضل وأحق أن يركب الآخر، صاحب الجهل المركب ولا الجهل البسيط؟ المفروض أن الجهل، أن صاحب الجهل المركب هو المركوب، وأن الجهل البسيط هو الراكب.